إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، قابلني أحدهم وهو كئيب حزن، فقلت: ما نزل بك عبد الله؟ فقال لي: نزل بي ما نزل بكثير من الناس. فقلت: وما نزل بالناس يرحمك الله؟ قال: نزل بنا كآبة، ونزل بنا ظلم وقهر وهم وغم وحزن. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ولشديد الأسف وجدت أن حال صاحبنا هذا هو حال كثير من الناس، فأصبح الناس وأضحى آخرون، والكل يشترك في هذه الشكوى إلا من رحم ربي من عباد الله المخلصين. الكل يشكو الآن حاله، يشكو حالة الفقر وحالة العوز وحاله النفسي إلا من رحم ربي. فأردت في هذه الكليمات البسيطة أن أقف وقفة رجد مذكرا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومذكرا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما يجب عليها لتتجاوز تلك الأزمات النفسية وتلك الدركات التي نزلت بكثير من عباد الله. والله نسأل أن يلطف بنا وبالمسلمين فيما هو آت، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، إن هذا الذي نزل بصاحبنا ونزل بأترابه وأمثاله نزل بهم لأنهم تناسوا قضية مركزية عقدية. تلكم القضية تتلخص في أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن قوانين الكون ومن السنن الشرعية والكونية فيه أن الله تبارك وتعالى جعل سنة ماضية إلى يوم القيامة، ألا وهي سنة التبديل والتغيير. فلا فرح يدوم ولا حزن يدوم، إنما الذي يدوم ولا يحول ولا يزول هو رب العالمين. أما نحن فأعراض، فتارة نفرح وتارة نسعد وتارة نحزن وتارة نضجر، هذا هو سمت الأعراض. نحن مخلوقون مربوبون، وتلك القضية الثانية التي ينبغي أن تترسخ في عقلك عبد الله. أنت لله عبد ولست سيدا. بشؤم الليبرالية وبشؤم المفاهيم الحداثية والمادية، صار كثير من الناس حتى بعض من ظاهرهم التدين أصابتهم تلك اللوثة، فقالوا كما يقول عامة الخلق: نحن أحرار نفعل ما نشاء في الوقت الذي يشاء. وهذا غلط، لأن الأصل الذي ينبغي أن تركن إليه وأن ترتكز عليه أنك لله عبد، أنك لله عبد، وليس للعبد أن يناقش سيده. إنما شأن العبد أن يظل طائعا لهذا السيد، وبهذا تحسن عبودية هذا العبد. إن القضية التي أحب أن أركز عليها الآن أنك لو أحسنت العبودية لرب العالمين تباركت أسماؤه لرضيت عن الله تعالى في كل أحوالك. أيها العبد، أنت عبد لله في أوقات الاستضعاف، وعبد لله في أوقات التمكين. أنت عبد لله في أوقات الحزن، وعبد لله في أوقات الفرح. استحضر هذا المعنى جيدا في حياتك، فإنك إن استحضرته وصلت إلى بغيتك من تحقيق العبودية لرب العالمين. قال لي صاحبي: وماذا عن كآبة أطلت علي وعلى إخواني؟ إنها كآبة الظلم، تلك الكآبة الحسية التي أشعر بها وأشعر بغصتها. إننا قرأنا أن رب العالمين يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. قال لي: أليس هذا هو الحق؟ قلت: بلى، ولكنك يا عبد الله نسيت دعوة ذنون، نسيت دعوة سيدنا يونس. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما أقر بخطئه واعترف بزلله واعترف بأن الزلل سمت هذا العبد، وأنه بحاجة ماسة إلى استئناف توحيده واستكماله، من الله تبارك وتعالى عليه بالاستجابة. قال الله: فاستجبنا له. فاء التعقيب الدالة على سرعة امتثال الأمر، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والغم أعلى من الهم، فإذا نزل بك غم فإنه يذهب خيرك ويذهب بمهجة فؤادك ويجعلك مشتتا. فإذا برب العالمين ينجي عبده نبي الله يونس، ينجيه من الغم، ثم يبشر الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: وكذلك ننجي المؤمنين. إن النجاة لهذا العبد علامة على استقرار العبودية في قلبه، وعلى سلامة التوحيد، الذي خلص بفضل الله تعالى من القوادح التي تقدح فيه، وبهذا خلص نبي الله يونس مما يقدح في توحيده، ليعلمنا نحن العباد، ليعلمنا نحن المسلمين أنه قد ينتاب الواحد منا شيئا من قوادح التوحيد، وأنه لا بد وأن يدفع كل هذا، وأن يعلن زلله، وأن يعلن عن ضعفه، وأن يستحضر أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع. نبيك صلى الله عليه وسلم يبشرك أيها المظلوم، يبشرك أيها المظلوم بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات ولا شك، دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. هل تصدقون رسول الله؟ بل إن نبيك صلى الله عليه وسلم يبشرك أيها المظلوم بأنك ستأخذ حقك كاملا غير منقوص عند رب العالمين. ووالله ثم والله، لولا أن الله تعالى قد يسر لنا معرفة هذا لمات المظلوم كمدا في هذه الدنيا، ولكن رب العالمين يطمئن هذا العبد المظلوم فيقول له: أبشر، فإن دعوتك مستجابة وإنها محققة ولو بعد حين. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا العبد المظلوم بقوله: ليس بين دعوة المظلوم وبين إجابتها إلا هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فما إن تصل كلماتك بصدق إلى رب العالمين حتى تجاب دعوتك ولو بعد حين. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن المظلومين من المؤمنين سيقتصون من إخوانهم من المؤمنين حتى يخلصوا ويهذبوا قبل دخولهم الجنة. عند الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون، إذا خلص المؤمنون أي خلصوا من الصراط، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون المظالم فيما بينهم حتى إذا انتهوا ونقوا وهذبوا قيل لهم ادخلوا الجنة. قال نبينا: فوالله إن الواحد منهم لأهدى إلى بيته في الجنة من بيته كان في الدنيا. أبشر أيها العبد المظلوم المقهور، فإن لك ربا عدلا لا يضيع عنده الحق. يا من أصبت بكآبة الدين، أبشر، أبشر، طالما أنك تتجهز لدفع دينك فلا تماطل ولا تكذب ولا تغش ولا تقع في أعراض المسلمين ولا ترتكب كبيرة من الكبائر لتتهرب من هذا صاحب الدين، أبشر، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يبشرك بقوله: ثلاث حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. ثلاث حق على الله عونهم، منهم أنت يا هذا، يا من تشكو دينك وحق لك أن تشكو الدين، فإن الدين ذل بالليل قهر بالنهار، يطلبك الطالبون في كل زمان ومكان، ويسير هؤلاء وأولئك يعير الواحد منهم صاحبه. لماذا؟ لأنه رجل مدين لغيره. أبشر، أبشر يا عبد الله، والزم هذا الدعاء الذي قد يكون سببا من أسباب قضاء دينك، إن أنت دعوت الله تعالى دعاء الواثق به سبحانه. روى أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم علي بن أبي طالب دعاء لقضاء الدين، قال: أتى رجل إلي فشكى دينه، فقلت له: ألا أعلمك كلمات علمناهين رسول الله، علمني إياها رسول الله. قال: وما هي؟ قال: قل: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، قل: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. قمة التوحيد. إن الغنى المطلق هو لك أنت يا رب، والفقر المطلق ملازم لي يا رب. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن كثيرا من الناس الآن شكوا في قدرة ربهم بعد لوثة مادية أصابتهم، لا سيما الشباب الصغير الذي خرج في هذه الأيام العسرة بعد تجفيف منابع الدعوة، فصار كثير منهم يرى في رموز الفساد رموزا. لا والله، نحن المسلمين نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثق به، لا عن دروسة كما يزعم العلمانيون، ولا عن مغالاة، بل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وسطيا علمنا إياه رسول الله. ومن حبنا لرسول الله أن نصدق رسول الله، أن نصدق رسول الله الذي علمنا أن ندعو بهذا الدعاء. وأنا أول من يصدق رسول الله، وأعتقد أن إخواننا في هذا المجمع المبارك بفضل الله تعالى على ما أنا عليه، فقولوا الحمد لله الذي وفقنا لحب رسول الله وتصديقه. ثالث يقابلني يقول لي: إن كآبة أصابتني وأصابت من أعرفهم من إخواني وأهلي وذوي، لماذا؟ بسبب الحالة الاقتصادية، بسبب الخسائر اليومية. هذا الذي تشكو منه حال جديد أم قديم؟ يقول لي بل هو جديد، فإنما نعيشه اليوم يشبه سني يوسف، تلك السني الصعبة، إنها سني قحط. فقلت له عاش رسول الله وصحب رسول الله، ما هو أشد من ذلك؟ إي والله حينما تقرأ الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه وعن سائر أئمتنا، تتعجب في وصف الحالة الاجتماعية لرسول الله. رسول يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار. بالله عليك نبئني عن فقير من فقراء المسلمين الآن لا يوقد في بيته نار، فقير واحد لا يوقد في بيته نار، لا، كل بيوتاتنا يوقد فيها النار، أليس كذلك؟ وقد نكون فقراء، وقد نكون محتاجين، وقد نكون مدينين إلى غير ذلك، ولكن ما وصلتش بنا الحالة للي وصل له الرسول، لا خالص. وحال فقيرنا هو أفضل عشرات المرات من حال أكثر صحابة رسول الله. أنسيتم الراوي الشهير راوية السنة، أنسيتم أبا هريرة؟ يا راجل، ده أبو هريرة جه للنبي صلى الله عليه وسلم ليراه. ليه؟ كان بيشتكي الجوع، فقال اما روح كده النبي شفني لعله يطعمني ويسقين. سبحان الله، فوجد نبينا صلى الله عليه وسلم على حال أصعب من حاله. ما حيلة هذا لذاك؟ الفقير في بلادنا مهما وصلت به درجة الفقر، وأنا زرت بلاد الصعيد وزرت كثيرا من البلاد ورأيت الفقراء وعاينتهم وأنا منهم، أنا بقول لك هو الفقير في بلادنا مهما وصل إلى أقبح دركات الفقر هو بالنسبة لكثير من الصحابة حاله أفضل. أنا أريد أن أذكرك بهذه الحقيقة. لماذا؟ لأننا كثيرا ما ننسى، لأننا كثيرا ما ننسى، ولأن النسيان صار آفة لنا، فإن كثيرا من هؤلاء يستحل الحرام ويبرر ذلك بأنه فقير. ما علمت أن أبا هريرة استحل لنفسه أن يأكل نواه، لا أقول شيئا من الرطب، لم يفعل هذا ولم يستحل ذاك رغم أنه كان محتاجا، لم يفعل. طب ليه؟ ده فقير. ويطلع لك بقى الجماعة المتفلسفين يقول لك خلي بالك ده سيدنا عمر أسقط الحد في عام المجاعة، هيطلع لك فعايز يقول لك يعني ايه ده مش عام، ده احنا اعوام مجاعة. يبقى خلاص كل واحد يعرف يقلب من حلال او من حرام يعمل اللي هو عايزه ولا حد عليه. نقول له صدقت نبوءة رسول الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن حلال اكتسب ماله أم من حرام. تيجي تقول له يا عم المعاملة دي حرام، بلاش حرام، تقول له المعاملة دي لا تجوز، يرد عليك ويقول لك خنأتونا بالحلال والحرام. الحلال والحرام ده هيأكل لولادي؟ نقول له يا عم الحلال فيه البركة والغنية، يقول لك ده كان زمان الحرام هو الحل. ايه والله، ايه والله يقولونها. وتلاقي الواحد فيهم بيضحك كالبقرة الضاحكة، بيقولها لك وهو مبتسم وفرحان وفخور بنفسه انه يستحل الحرام، ولا يدري هذا المسكين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحسن: ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والرزق ليس مطعوما ولا مشروبا ولا ملبوسا فقط، بل قد يحرم العبد سدادا وتوفيقا وفتحا ورشادا، ويحرم ذكاء وذكاء بشؤم معاصي الليل مثلا، بشؤم معاصي الخلوات التي ترتكب بعد انتشار الموبايلات في أيدي الخلق الآن. أفيقوا فإن الأمر جد خطير، تمحق البركة من بيوتنا ومن بلادنا، والناس في غفلة، والكارثة أن بعضهم يستحل الحرام ويبرر لنفسه. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله ورضي عنه وصية غالية لكل مسلم، قال: عيرت رجلا بالإفلاس فاستدار لي الزمان فصرت مفلسا. سبحان الله، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ألا تذكر قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويصح مريضا، يشفي عليلا ويعل صحيحا. إنه الرب الذي يأمر ولا يؤمر، سبحانه وبحمده. إذا قال للشيء كن كان. سبحان الله، جددوا الإيمان يا عباد الله، فإن الذي بيده أن يرفع عنكم ما أنتم فيه من خسائر وكساد هو الله. وإن رب العالمين سبحانه أرشدنا في كتابه إلى الأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية للكسب الحلال، وأنا قلت الكلام ده حتى لا يزايد مزايد ولا يصطاد أحدهم في الماء العكر فيظن أن كلماتنا تخدير للمسلمين. أبدا والله، أبدا والله، لا نرضى على حال إفقار المسلمين وإذلالهم، ولكننا نرشدهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه ليفتح عليهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. قال ربنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. سبحان الله، وكأن رب العالمين يرشدنا إلى سبب رئيس، هذا السبب ملخصه: ما لم تصطلحوا معي فلا سبيل لزوال كسادكم، وما لم تأخذوا بالأسباب والتقنيات الحديثة والعلوم الحديثة التي ترفع من شأنكم في باب الاقتصاد من غير وقوع في محرمات ولا في دركات الربا والغش والغبن، والبيوع المحرمة، فإنكم إن فعلتم ذلك تكونوا قد حققتم سنة الله تعالى وقانونه، قانون السببية. أخذتم بالأسباب الشرعية وأخذتم بالأسباب العلمية لدفع هذا الإفقار الذي يريده أعداء الله تعالى لهذه الأمة. تظل أمتنا في مثلث الرعب: إفقار، إمراض، تجهيل. ونظل في هذه الحلقة المفرغة نسير ظهرا لبطن ولا تقدم إلا إلى الوراء. أفيقوا رحمكم الله واستقيموا على أمره، فإن الله بشر أهل الاستقامة الحق بالفتح، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم. إنه قسم من رب العالمين أكد باللام والنون للدلالة على تحققه ووقوعه حتما. شريطة أن تكون من أهل الاستقامة الظاهرة والباطنة، وألا تروغ روغان الثعالب. يقول لي أحدهم: لقد كنت موظفا بسيطا، ونشئت كعادة الخلق أنظر إلى كثير مما يقوله الأشياخ على أنه مجرد قصص ودروشة دينية. قال: فسمعت أحد الأفاضل من أهل العلم وهو يعلم الناس مفاتيح الرزق التي وردت في القرآن والسنة النبوية، قال: فأخذت بها في بداية الأمر ليس عن يقين، أخذت بها أمشي حالي، يعني هي الدنيا ظلمة، فقلت خلاص مش مشكلة نجرب كلام الجماعة دو. قال: ولكن الله عاملني بفضله لا بعدله، فإنه سبحانه لا يجرب. قال: فوفقت لعمل خاص، وكلما بدأت فيه فتح علي شيئا فشيئا. يحكي هذا الرجل وهو من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، يقول: وكلما وضعت يدي وأخرجت ريالا للصدقة يعوضني الله تعالى في التو بعشرة أضعافه في تجارتي. حتى أتت امرأة كانت تعودنا وتزورنا بين الفينة والأخرى، فجاءتني يوما تطلب طعاما لأولادها، فقمت غضوبا وقلت لها: انصرفي، وزي ما المصريين بيقولوا زهقتينا بقى يلا. قال: فما بعت يومي بريال واحد، فعدت وأنا حزن كئيب، ماذا فعلت بنفسي؟ ما سبب ما نزل بي؟ فاستحضر هذا الموقف وذكره الله به، قال: ما نمت ليلتي واعتزلت زوجي وصليت بالليل سائلا الله تعالى أن يهديني إلى هذه المرأة. فلما استيقظت مكثت أبحث عن المرأة في السوق فلم أجدها، فازداد حنقي وازداد شؤمي وازداد حزني. فإذا برب العالمين سبحانه يطلع على قلب هذا العبد فيرى منه صدقا، وبعد ساعتين من بحثه عن المرأة تدخل المرأة عليه، فقال لها: أين أنت يا أم فلان؟ إن لك ما تشائين في كل يوم. قال: فما إن خرجت حتى فتح الله تبارك وتعالى علي، فاكتسبت من أول بيع لي 1000 ريال صافي. هذا الرجل الذي أحدثكم عنه الآن قام بعمل وقف للحرمين الشريفين، للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وضعت فيه ما يقارب من 1,000,000 نخلة تخرج أو تطرح بإذن ربها هذه الرطب وهذه التمور ليطعم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من هذا الطرح مجانا لوجه الله تعالى. هذا هو الشيخ الركحي، رجل الأعمال الشهير في المملكة العربية السعودية. بدأ بسيطا فصدق مع الله فصدقه الله. أختم خطبتي بالقربة الشهيرة التي يلوكها الناس بألسنتهم، يأتيني الواحد تلو الآخر فيقول لي: أصبت بهم وغم وحزن، فكيف أدفع ذلك عني؟ الحقيقة أن كل واحدة من هؤلاء تحتاج إلى تفاصيل والوقت لا يتسع، فجمعت لكم قواسم مشتركة وكليات هي بمثابة الروشتة والورقة العملية، من أخذ بها وعمل بها أرجو الله تعالى أن تكون سبيل فتح عليه في قلبه وديانته. أما الأولى فهي إحسان الظن بالله. أحسنوا الظن بالله يا معاشر المسلمين، فإن الله تعالى قال كما قال نبيكم في الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ووالله إنا لنظن بربنا الخير كل الخير. فهو سبحانه الكريم الجواد، هو سبحانه العظيم الرحيم اللطيف سبحانه وبحمده. ألست مسلما؟ ألست مؤمنا؟ ألم تقرأ في كتاب ربك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون؟ ألم تقرأ يا عبد الله عن الكريم عن الجواد سبحانه وبحمده؟ يد الله ملأى لا تغيب، ينفق بالليل والنهار، أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الأرض ومن عليها، والله إنه لشيء عجاب، والله إنه لشيء عجاب أن تثق نملة برب العالمين سبحانه وبحمده. أجرى نبي الله سليمان معها حوارا كان فيه من البلاغة التوليدية ما فيه، ومن البلاغة أن النملة أيقنت أنه لا سبيل لدفع خطر سليمان عنها إلا بالله، فوثقت في ربها فنجاها ونجى قومها وأمتها. نملة أفقه منك يا راجل يا راجل، بقى نملة تبقى فاهمة اللي انت مش فاهمه، بقى العجماوات يبقوا فاهمين ان رزقهم بيد الله وان امرهم بيد الله وان الذي يظهرهم هو الله. العجماوات وانت الاستاذ المتعلم خريج كلية كذا اللي بيتعامل ما شاء الله في وسائل التواصل الاجتماعي، اللهم لا حسد، زي الحريقة، ورغم كل هذا عندك شيء من الشك في الله. يبقى المشكلة عندك، المشكلة في جهاز الإرسال مش في جهاز الاستقبال. ثانيا استعن بالله ولا تعجز، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سيدنا رسول الله علمنا فقال واستعن بالله ولا تعجز. واستعن بالله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إننا بالله وفي الله ولله، بغير الله لا نكون، وبالله يكون كل شيء لنا. لعل كثيرا منكم يسمع في كل يوم عن نجاة فلان من هلكة يقينية، تتعجب كيف نجا هذا الرجل. أحيانا لما بقعد زي أصدقائنا كده اللي معانا وشوف بعض الحوادث اللي بتيجي على الفيس، لما يبقى واحد ماشي وتيجي عربية تريلا المفروض ان هي تعمله فرم فريس، فتقوم العربية كلها تعدي بمنطق الأسباب، صاحبنا هالك ميت لا محالة، ولكن رب العالمين ينجي هذا العبد بطريق يسير قد لا يخطر لك على البال. إنه اللطيف، إنه اللطيف سبحانه وبحمده. إي والله إنه اللطيف. ثالثا احذر الجزع من قضاء الله. أبرز إشكاليات الجزع أنه يولد كبائر أخطر، فالجزع يجعلك في سخط دائم على الله، قد يصل بك الأمر إلى الإلحاد والكفران والتنكر لجميل الرب العلي الأعلى علي. وهذا ما يحدث الآن من قبل كثير من الشباب، يعطيهم الله فلما تيجي تسأله وتكلمه، ودي بقت نغمة الدنيا أخبارها إيه؟ والله الحال واقف، الدنيا مش ماشية. مرة حد كنت قاعد معاه وأنا أعلم جيدا أن الله وسع علي بفضله، فهو نسي أن أنا موجود، فواحد بيقول له الوضع إيه، فشغل الأسطوانة اللي أنت عارفها الدنيا واقفة، وأصلي ما فيش حركة بيع. فقلت من فقه الداعية ألا يحرج هذا المدعو، فأمسكت عن الكلام حتى إذا خلوت بهذا الأخ قلت له اسمح لي، هل تحب أن ولدك يتنكر لك بعدما أطعمته وسقيته بتوفيق الله وكنت سببا بعد الله في خيره؟ قال لا. قلت فلما التنكر لجميل رب العالمين عليك، وسع عليك وأكرمك وفتح عليك وبارك لك، فلما التنكر؟ والله يا إخوة نظر إلي في خجل وقال سامحني أخشى حسد هؤلاء. قلت والله إن الذي كذبت عليه لقادر أن يصرف عنك عين هؤلاء الحاسدين لو أطعته، إن طاعة الله سبب لنجاتك أيها الأخ، فاحذر الكذب ومسايرة الواقع. لما يجي حد يسألك أخبارك إيه؟ قل الحمد لله رب العالمين، ولما تبقى في ضائقة قل الحمد لله على كل حال، وأمسك ما تزيدش على الكلمة دي، بلاش الاسطوانة اللي انت عارفها. ربنا يوسع عليك يا راجل، ده انت لسه قابض المرتب أول يوم، أخبارك إيه؟ والله الدنيا يا راجل يا عم انت لسه قابض اهو، طب خليها آخر يوم في الشهر ولا حاجة، انت لسه قابض ليه كده؟ هذه نصيحتي الآن، وإن شاء الله نستكمل بقية الوصايا المباركة بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، رابعا توكل على العزيز الحميد. توكل على الله، واحرص أن يكون توكلك صحيحا. تذكر توكل نبي الله إبراهيم. لك أن تتخيل أن نبيا كريما من أولي العزم الخمسة من الرسل، خليل الرحمن، يعلق ما بين السماء والأرض وينتظر أن يوقعه قومه في النار، ورغم كل هذا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المنطق العقلي أو المنطق العلماني، فعلا. وبعدين هيبرر لك، يقول لك إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي، صح ولا لا؟ هيقول لك كده. ولكن سيدنا إبراهيم أحسن التوكل على ربه، فماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها نبينا محمد ومن معه من المؤمنين لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تأتي فاء التعقيب بالبشرى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما انت ممكن تنقلب بنعمة الله وفضل بس يمسك سوء، صح ولا لا؟ لا، ده من تمام فضل الله عليهم انه ينقلبوا بسائر النعم وبكامل الجميل لم يمسسهم سوء. سبحان الله. سيدنا يونس احسن التوكل ولا لا؟ احسن التوكل. مش هو ساب الدعوة وذهب مغاضبا، صح؟ فعوقب، فماذا فعل؟ وبعد ماذا فعل؟ فين؟ في بطن الحوت، في ظلمات ثلاث، يعني ما فيش قدامه غير التوكل بس. لما توكل على الله نجاه الله ولا لا؟ توكل على الله وثق في الله. خامسا، استشعر نعم الله عليك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بس في ناس مجادلة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تقول له عم نعم ربنا عليك، يقول لك هي فين النعم دي؟ أي والله فين النعم دي؟ لسانه طويل، صح؟ أي والله لسانه طويل. ده فكرني بالممثل اللي قالوا له، لو أنتوا فاكرين والناس كلها فاكرة القصة دي، الناس القديمة الجيل القديم، مليون جنيه ويجي لي سرطان، مش قال كده؟ قال كده، قال ادوني مليون جنيه ويجي لي سرطان. فإذا برب العالمين سبحانه يجعله عبرة، فأعطاه المليون جنيه والسرطان. طيب ما هو انت المليون جنيه مش هينفعوك، وما كانش فيه تقدم علمي وقتها، يعني حتى مش هتعرف ايه تتعالج، طب ومش هتعرف تاكل ولا تشرب ولا تنعم. كان يقوم عامل ايه هذا الممثل؟ يقوم جامع الناس كل خميس وجمعة ويحط كل أصناف الأكل قدامهم ويقول لده كل ده وانا اقعد اتفرج عليك بس، اشرب لي ده وانا اقعد اتفرج عليك بس. سبحان الله، سبحان الله. ماء وهواء ونماء وغذاء وكساء، ثم بعد ذلك يتنكر لربه ويقول هي فين النعم دي؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ووالله لو استحضرت نعم الله عليك لذبت خجلا من ربك. أيها الأخ الفقير يلي زي حالات، أنا بقول لك هو أنت في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوك عليها بالسيوف. عارف أنت نعمة نومك وأنت بتشخر ومزاجك زي الفل، لن تحمل حاجة ولا عندك إشكالية حاجة، ده دي نعمة يحرم منها كبار الملوك وأنت ما أنتش واخد بالك. أي والله أنت في نعمة فقل الحمد لله واجتهد أن تحسن من حالك. ليس كلامي لتخدير المسلمين ولا لكي يرضوا بالدون أبدا، اسعى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينك، خذ بالأسباب وارضى عن الله. سادسا سارع بالتوبة. كلما شعرت باليأس قل اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم جدد الإيمان في قلبي. سابعا استحضر أن حال المؤمن كله له خير، حتى الهموم والغموم كلها له خير. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثامنا استحضر دوما أن لكل داء دواء. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وداء الفقر داء يدفع بأدوية من الصيدلية النبوية، فاجتهد أن تتعلم مفاتيح الرزق ليفتح عليك في دينك. تاسعا احذر المبالغة في الحزن، احذر المبالغة في الحزن واشغل نفسك بالمباح واكسر الدائرة المغلقة. بعض الناس يا إخوة يفضل شغال في الكآبة، والكآبة مرض خطير، هو مرض العصر بامتياز. أكدت الدراسات الحديثة التي أجريت عام 2018 أن واحدا من كل خمسة مصاب بداء الاكتئاب على مستوى العالم. هذا داء فتاك يفتك بك. طب الحل إيه؟ الحل ان انت لازم تجاهد لكسر هذه الدائرة، ما تفضلش سايب نفسك لنفسك الأمارة بالسوء، لابد ان تجاهد لكسر هذه الدائرة وإلا هلك. عاشرا تعلم الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج. الحادي عشر تعلم هذه القاعدة وسر بها، انت ابن اليوم ولا يكن همك الماضي أو الخوف من المستقبل. أنت ابن اليوم، اللي عدى خلاص واللي جاي في علم الله أنت كنت هتعيش ولا لا، فبلاش خوف من المستقبل وبلاش بكاء على الماضي. أخيرا خذ بالأسباب الشرعية، تحنث لله، اجتهد في الصلاة، اجتهد في التقرب من الله، واجتهد في الدعاء على سبيل الخصوص. والدعاء منه ما هو وقائي ومنه ما هو علاجي. من الدعاء الوقائي أن تدعو الله تبارك وتعالى فتقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. من الدعاء الوقائي أن تسأل الله العافية، فقل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طيب، ومن الدعاء العلاجي للهم والحزن دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخبر نبيك أن هذا الدعاء من أسباب تفريج الهم وتنفيس الحزن. أكثر من لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، أكثر من هذا الدعاء تجديد لإيمانك وعمل بسنة رسولك. هذه رشدة سريعة أرجو من الله تعالى أن تكون سببا في دفع الكآبة والهم والحزن عن نفوسنا وعن قلوبنا وعن جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الفضيل والأئمة على منابرهم، نسألك يا ربنا أن تنفث عنا وعن المهمومين والمغمومين والمكروبين. اللهم نفث عنا وعن المهمومين والمغمومين والمكروبين. رب فرجك للمسلمين، فرجك للمستضعفين، احفظنا واحفظ أمة محمد يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وإسلامنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم فرجك لنا وللمسلمين، اللهم رحمتك بنا وبالمسلمين. رب نفث هم المهمومين، رب نفث هم المهمومين من المسلمين، فرج هم المهمومين من المسلمين، أزل الهم والغم والكآبة عنا وعن المسلمين، اجعل الهم والغم والهم من نصيب اليهود والأمريكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم أن تشفي صدور قوم مؤمنين بنصر الإسلام والمسلمين وإعلاء كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الفضيل أن تشفي مرضانا وكل مريض مسلم. اللهم اشف مرضانا وكل مريض مسلم، وعاف مبتلانا وكل مبتل مسلم. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في كل الأرض يا رب العالمين، وأدر دائرة السوء على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا، وأن تمسكنا بإسلامنا، وأن تثبتنا على الحق حتى نلقاك ربنا. اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك لنا ولأمة حبيبك المصطفى يا رب العالمين. اللهم أزل عنا الهم والغم والكرب والبلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ على بلادنا نيلها، اللهم احفظ على بلادنا نيلها، اللهم احفظ علينا ديننا وإسلامنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تغفر لنا الزلات والآثام، وأن تجمعنا بسيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى، وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين. قلت ما سمعتم، ويغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.